فصل الأول. قال: واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قصرا من أيدي الروم ما عدا الأراضين أن خمسها. عند هذه المسألة ما هي الغنيمة؟ الآن جاء يعني جاءت المناسبة لكي نتحدث عن الغنيمة وكذلك عائلتين، وهل هناك ربط بينهما بمعنى هل هما شيء واحد أو يختلفان؟ الغنيمة في اللغة مأخوذة من غنم يغنم، والغنيمة والمغنم بمعنى واحد. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الغنيمة في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ومغانم كثيرة يأخذونها، وقال أيضا في نفس الآية التي تليها: ومغانم كثيرة تأخذونها. إذن المغنم بمعنى الغنيمة والغنيمة بمعنى المغنم فهما شيء واحد. إذن الغنيمة تجمع على غنائم والمغنم يجمع على مغانم، وكلاهما يؤدي معنى واحد. والمراد بالغنيمة في الاصطلاح ما أخذه المسلمون من العدو قهرا، أي ما استولوا عليه بقتال، لأن أرجفوا عليه بخيل أو ركاب أو بغير ذلك عندما تغيرت أيضا آلات الحرب. إذن هو المال الذي استولى عليه المسلمون قهرا، هذا يسمى غنيمة. أما إذا أخذه المسلمون من غير قصد كالجزية أو كذلك المال الذي يفر عنه أعداء الإسلام من الكفار، أو كذلك ما يؤخذ من أرض الخراج، أو المال الذي يموت عنه كافر ولا وارث له، أو غير ذلك من أموال الكفار التي لم يرجف عليها بخير ولا ركاب، فإن هذا يسمى فيئات. والفيء إنما هو مأخوذ من الرجول، وهو يتضمن معنى الزيادة، ولا ندخل في تفصيله لأنه سيأتي. الغنيمة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. قال: وهذه لهؤلاء. ثم أيضا تلا قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأنبياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال: وهذه للمسلمين عامة. ثم قال رضي الله عنه: لئن عشت ليحصلن من في حمير، يعني باليمن، على نصيبه وإن لم يسل عرقه في ذلك، يعني وإن لم يجاهد. ومعنى ذلك أن الخير سيعود. وسيأتي الكلام عن هذه الآية وغيرها، موقف عمر رضي الله عنه واختلافه مع بعض الصحابة في ذلك عندما جاء في قصة قسمة الأراضي، وإنه جلس فترة يفكر في هذه الآيات حتى توصل إلى أن هذه الآيات وما أفاء الله على رسوله إلى آخر الآيات إنما هي عامة. سيأتي ما نقل عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. نعود إلى الغنيمة التي معنا، واعلموا أنما ما منكم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية. الغنيمة كما قلنا إنما هي ما يحصل عليه الفرد أو الجماعة عن طريق السعي إليه. ولذلك يقول الشاعر: وقد طوفت بالآفاق حتى غفرت من الغنيمة بالنيابة، وقد طوفت بالآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالنيابة، يعني رضي بالغنيمة لما رجع من نيابة. إذن هذه هي الغنيمة في معناها، والمقصود فيها في المصطلح الشرعي ما يحصل عليه المسلمون من أعدائهم قهرا، يعني ما يستولون عليه عن طريق القوة. قال: واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم، يعني التي تؤخذ هي الروم وغيرهم، يعني من الكفار عموما، فتقييده بالروم هذا تخصيص لغير مخصص، وإلا ما يؤخذ من الكفار عموما. ما عدا الأراضين، ولكن ربما أن المؤلف أطلق الروم لأن المقصود بهم هناك أهل الكتاب، لكن هي ما تؤخذ من الكفار عموما. قال: أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها. أنتم انظروا الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا هنا الآية عدت خمس أوسق، ومن هنا اختلف العلماء في هذا التقسيم. هل الخمس يقسم بين يعني خمسة أو يقسم بين ستة؟ واعلموا أنما غنمتم بشيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وانظروا أول الآية: واعلموا أنما غنمتم بشيء، فإن الله سبحانه وتعالى ضمه لماذا؟ للغنمين، ما غنمتم من شيء. والكلام هنا إنما هو في الخمس، أما أربعة أخماس الأخرى فهذه للغانمين، وإنما الكلام هنا في هذا الخمس. هو يوزع على من؟ هل يوزع على ستة أو على خمسة أو على أربعة أو على ثلاثة؟ كل ذلك قال به العلماء. فمن العلماء من قال: يقسم الخمس بين ستة، يعني يقسم إلى ستة أقسام، أي يجزأ ستة أجزاء، وخمس لله، وخمس لرسوله، وخمس إلا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل، فهذه ستة. قالوا: وما يكون لله فهو يخصص للكامل، فكأن هؤلاء جعلوا ما لله سبحانه وتعالى غير ما لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال من أصحاب هذا القول الذين قالوا: يقسم الخمس إلى أقسام خمسة، بعضهم قال: هذا الخمس يخصص للكعبة، أي لبيت الله، أي للكعبة العتيقة، أي لبيت الله الحرام. ومنهم من قال: يرد على المحتاجين. وأما القول الثاني وهو المشهور، فإن الأقسام هنا خمسة، أي إن الخمس يوزع على أقسام خمسة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فهذا خمس. ومنهم من هؤلاء من قال: إنما بدأ بذكر الله إنما هو تبرقا باسمه سبحانه وتعالى وتعظيما له، وإلا المراد هو ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا بعد ذلك فيه. ولكن الصحيح أنه يصرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي منه ويرده في حاجات المحتاجين، وهذا الخمس إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشارت إلى ذلك الآية وكما جاء في الأحاديث، ومنها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وفرة من جلد بعير فقال إنما ليس لي مما أطاع الله عليكم ولا مثل هذه، يشير إلى هذه الوبرة التي أخذ هذه الشعرة، وليس لي إلا الخمس وهو مردود عليكم. إذن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخص، وهذه الأموال التي سنتكلم عنها التي هي الغنيمة وكذلك أيضا الفيء ويلحق بذلك الصدقة وقد مرت، هذه هي التي تكون لمال الولاة، وصنفان منها إنما هي من أموال غير المسلمين، والقسم الثالث إنما هي من أموال المسلمين. فالغنيمة ما يأخذه المسلمون من الكفار، وكذلك أيضا الفيء، والقسم الثالث إنما هي الصدقة، والصدقة إنما المقصود بها الزكاة، وقد بينها الله سبحانه وتعالى بكتابه كتابه العزيز، وبين الأصناف الذين تصرف إليه. إذن نعود لموضوعنا، أن من العلماء من قال إن الخمس يوزع على ستة، ومنهم من قال على خمسة، ومنهم من قال على أربعة، ومنهم من قال على ثلاثة، والذين قالوا على ثلاثة أسقطوا السهم الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا هذا ينتهي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسقطوا الخاصة بالقرابة قالوا لأن هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى الأمر بموته، ولذلك ما وجدنا أن أبا بكر رضي الله عنه قد أعطاهم، وإنما رد ذلك في حاجات المسلمين. ولما ذهبت إليه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الميراث، أهو لأهل الرجل أو لخليفته؟ فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه أنه لأهله، فسألته عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد لها الحديث الصحيح: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فإنها تكون للذي يأتي بعده. فقال إذن خليفة رسول الله أعلم، واقتنعت بما ذكر لها أبو بكر رضي الله عنه، وقال إنما هذا لخليفة رسول الله ولكني أرده في أموال المسلمين. إذن والذي قال بأنها بثلاثة أو أن الخمس يوزع على ثلاثة إنما هو أبو حنيفة، وقد خالفه الصاحبان أبو يوسف ومحمد، فانضم إلى غيره من جماهير العلماء، وحجة أبي حنيفة في ذلك أن ذلك أجرى عن عمر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. قال: على أن الغنيمة التي تؤخذ قصرا من أيدي الروم ما عدا الأراضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها. يعني الأراضين تختلف في وضعها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، سواء كانت أرض صلح يعني فتحت صلحا أو فتحت عنوة، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. قال: واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة. هي أكثر من أربعة، لكن المؤلف اقتصر على أربعة. أحدها أن الخمس يقسم على خمسة. الشاهد الذي سكت عن المؤلف إنما هي أقوال غير مشهورة. أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية، وبه قال الشافعي. وبه قال الشافعي واحد. والقول الثاني أنه يقسم على أربعة أخماس، ومنهم من قال ستة، وهي أيضا رواية للإمام الشافعي وأحمد، يعني للشافعية والحنابلة. وأن قوله تعالى: فأن لله خمسه هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا. نقل هذا عن الحسن بن محمد بن الحنفية، يعني نقل هذا القول عن الحسن بن محمد بن الحنفية. والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام. وأن لماذا يقسم ثلاثة أقسام؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فانتهى سهمه، وكذلك سهم قرابته عليه الصلاة والسلام. وأن سهم النبي وذي القربى سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع قضية لم ننبه عليها ولم يعرف لها المؤلف، وهي قضية ما كان ينبغي حقيقة أن يغفلها المؤلف، وأيضا كنا نحن والحمد لله تذكرنا قضية هذه الغنيمة. هذه الغنيمة أيضا مما اختص الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية، يعني أمة الإسلام، فلم تكن الأمم فيما مضى تأخذ هذه الغنيمة، وإنما هذه من خصائص هذه الأمة، فالله سبحانه وتعالى قد وهبها لهذه الأمة إحسانا منه تعالى وفضلا وتكريما لهذه الأمة ولنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: ويعطيك خمسا لم يعطهن نبي قبل، وفي رواية: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم. إذن هذه الغنائم لم تكن حلالا في الأمم السابقة، وقد ورد في حديث أنها كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. إذن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة وخصها بصفات عظيمة، وذاك يقتضي منها عظيم الشكر والإجلال لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علم ضعف هذه الأمة فخصها بهذه الغنائم لتنعم فيها، ويقول ذلك دافعا لشكر الله سبحانه وتعالى عليها، لأنه هو المتفضل، هو المحسن، هو المنعم، هو الذي وهب هذه النعم لعباده المؤمنين، ولأنه تعالى خصنا بهذه الخصيصة العظيمة تكريما لنبي هذه الأمة ولأمتها، فينبغي أن يقابل ذلك بالشكر، أي بشكر الله سبحانه وتعالى وبحمده وبالثناء عليه. قال: والقول الرابع أن الخمس بمنزلة الفيء، يعطى منه الغني والفقير، وهو قول مالك وعامة الفقهاء. يعني الإمام مالك يرى أن الفيء إنما يدخل في بيت المال، أي أنه يرجع أمره إلى الوالي يتصرف فيه كيف يشاء، وكذلك أيضا يرى الخمس أن يكون كذلك، فينفق منه الوالي على نفسه وعلى أهله وأقاربه، وما زاد فإنه أيضا ينفقه في مصالح المؤمنين. ومن المصالح التي ينفق منه فيها إعداد جيوش مما تحتاج إليه من عتاد وعدد وغير ذلك، أيضا ما يتعلق بالأرزاق التي تصرف للقضاء للجند لغير ذلك. والآن ترون بحمد الله قد تنوعت أيضا مصادر الدول الإسلامية ومواردها، وكثرت الخيرات وتنوعت وتعددت، وهي بحمد الله كثيرة، ولكن هذه أيضا من الأمور التي أفاق الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قال: والذين قال يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة. من يرى أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة لم يزال باقيا، وأن الأسهم لا تزال خمسة، ومن أولئك الحنابلة وأيضا الشافعية برواية، بمعنى أن هذه الأسهم الخمسة لا تزال قائمة، لكنهم يرون أنها ترد في مصارف بيت المال في حاجات المسلمين، لكنهم يقولون الآية ذكرت ذلك والآية باقية نتلوها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهي تتلى، فلا ينبغي أن نرد ما في كتاب الله عز وجل وما نطق به هذا القرآن العظيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ويذكرون في ذلك قصة ابن عباس أن ابن عباس يذهب أيضا إلى هذا الرأي وأن حقهم لم يسقط من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قومنا منعون منها. هكذا نقل عنه الناس. وكان الإمام أحمد يميل إلى رأي ابن عباس ويرى أنه يتفق مع الآية. قال: اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته، فقال قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس، وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش، وقال قوم: بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام، وقال قوم: بل يجعلان في السلاح والعدة. لولا أن ذلك يطرق يعني بأمر الإمام يختار ما فيه الأصلح فهو يسلك به ما فيه فائدة للمسلمين. قال: وسهم ذوي القربى. قال: واختلفوا في القرابة من هم. أنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في مكة: يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا فلان، عدد قريشا، ثم قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. لكننا نجد أن الفقهاء اختلفوا في تحديد القرابة منهم، هل هم بنو هاشم وحدهم بمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بنو المطلب كانوا أعوانا وأشقا لبني هاشم، فقد ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك عثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك جاء في حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم أسهم خيبر في بعض الروايات على أهل الحديبية أخذ جبير بيد عثمان رضي الله عنه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه أنه أعطى بني هاشم وقال: هؤلاء يعني لا اعتراض لنا عليه، لما لهم من مكانة لمكانتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، لكن ما فعلوا إخواننا من بني المطلب يأخذون ولا نأخذ ونحن وإياهم سيئا. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وأنهم ناصرون أو كانوا معنا في الجاهلية وفي الإسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم من المزية والخصيصة، ولذلك قدمهم على غيرهم. والعلماء يختلفون في من يأخذ من هؤلاء، أذلك خاص بالرجال، وهل يختلف الأغني عن الفقراء؟ الصحيح أنه لا فرق بين الغني والفقير في إعطاء ذوي القربى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عمه العباس، وتعلمون أن العباس من أغنياء العرب في وقته، وكذلك أيضا أعطى عمته وهي أيضا كانت غنية. إذن هذا عام المؤلف لم يعرف لهذا، ولكن الصحيح أن ذوي القربى يعطى فقيرهم وأيضا غنيهم، وسيأتي أيضا الخلاف في اليتيم أيخص من ذلك الفقير أم أن ذلك عام. قال لكم المؤلف حقيقة أجمل في هذه المسائل جدا. قال: واختلفوا في القرابة من هم، فقال قوم: بنو هاشم فقط، فقال قوم: بنو عبد المطلب. من قال قريش كلها، كالحديث الذي أوردت لكم: يا بني عبد مناف، يا بني كذا، أي أنه عندما يقال بنو هاشم وبنو المطلب يخرج من ذلك بنو نوفل وبنو عبد شمس. ولذلك أخذ جبير بن مطعم بيد عثمان وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، وقال قوم: بنو عبد المطلب بنو هاشم. قال: وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم. يعني هذا المؤلف في أول المسائل: هل الخمس يقصر على المذكورين أو يعدى إلى غيرهم؟ قال: هل هو هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص ولد به العام؟ يعني إن قلنا المراد الأصناف فهو خاص ولد به الخاص، إن قصرناه على الخمس المذكورين في الآية يكون خاصا ولد به الخاص، يعني من الأصل ورد خاص ويراد به الخصوص، وإن قلنا هو خاص أريد به العام فيلحق به غيرهم ممن هم بحاجة فيتوسع بذلك. قال: فمر أنه من باب الخاص أريد به الخاص. قال: لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها. هذا هو رأي الأكثر وهو الذي عليه الجمهور. ومر أنه من باب الخاص أريد به العام. قال: يجوز للإمام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين. واحتج من رأى أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم للإمام بعده بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده. في بعض الروايات ثم قبضه فهو للذي يلي بعده، وفي بعض الروايات للخليفة بعده، فهناك روايات هناك. المهم هنا كما ترون أن أبا بكر احتج به على فاطمة، وأن أبا بكر رده على المسلمين. قال: وأما من صرفه أو أما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم. أما من قال يعني محبس عليهم الخاص بهم، أنه إذا انتهى يعني قسم الأقسام رد هذا القسم في البقية. وأما من قال: القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب، إنه احتج بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني يعني هاشم. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد الشمس. قال: أنتم تعلمون أنه بالنسبة لعرض خيبر لم يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم جميع ذلك أموال خيبر، وإنما قسم بعضها وترك بعضها. قال: وأما قسم رسول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس. قال: وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد. صنف واحد، أخذ هذا المؤلف من قول رسول صلى الله عليه وسلم هما شيء واحد، ولذلك المؤلف أشار إليه، وفي هذا إشارة إلى الدليل الذي أشرنا إليه. قال: ومن قال بنو هاشم صنف لأنهم الذين لا يحل لهم الصدقة. قال: واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، فقال قوم الخمس فقط، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها. المعروف أن هؤلاء يعني بالنسبة للغنيمة تختلف، بالنسبة لأصحاب الخمس هم يستحقون ذلك حرروا أم غرروا. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الخمسة يستحقون ذلك سواء حرروا الوقع أو لا. أما بالنسبة للغانمين الذين يستحقون الأسهم، سهمان للفرس وسهم للمادة لصاحبه وسهم للراجل، فهؤلاء يستحقون ذلك إذا حضر الوقعة. وسيأتي الخلاف في المدد وفي من يبدو دون ابن الإمام، مسائل كثيرة ذات ارتباط بها. وقال قوم: بل الخمس والصفي. ما هو الصفي؟ ربما الصفي يعني ما يمر بنا كثيرا، لكن المراد بالصفي أي ما يصطفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، أي ما يصطفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يخص به دون غيره، أي عند القسمة الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يصطفي، أن يأخذ مثلا سيفا أو أن يأخذ ثوبا أو جارية أو عبدا أو غير ذلك من الأمور التي يصطفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصفي إنما هو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. لكن هل يبقى بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتقد الوالي بعده أو أنه خاص برسول الله؟ جماهر العلماء قاطبة بل أجمعوا عدا أبا ثور على أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينتقد إلى غيره. هذا هو الصحيح. وهذا الصفي ثبت في عدة أحاديث، فإنه في ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله لبني زهرة عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤدوا الخمس والصفي. وفي أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد بني عبد القيس ذكر أيضا الخمس والصفي، فدل ذلك على أن الصفي ذلك وأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشد أبو ثور ورأى أنه لا يزال قائما، ولذلك رد عليه العلماء وقالوا إن الإجماع قام قبله فقوله لا اعتبار له، وحصل الإجماع بعده فلا يعتبر قوله لا أولا ولا آخرا. قال: وقال قوم بل الخمس والصفي، وهو سهم مشهور له صلى الله عليه وسلم. يعني هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء كان صفية كانت من الصفي، يعني نص على أن صفية كانت من الصفية الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفية أصبحت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرسا أو أمة أو عبدا، يعني قبل قسمة الغنيمة يصطفي شيئا منها كما ذكر المؤلف أو ثوبا أو غير ذلك. قال: وروي أن صفية رضي الله عنها كانت من الصفي. وأحمد على في حديث عائشة الشرقية ذكرت عائشة يعني في حديث أن صفية كانت من الصفي، فهذا أيضا دليل آخر ثالث فيه دلالة على ثبوت الصفي وأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى به. قال: وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثور، فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام ضعيف ومرضوض لم يعتد به العلماء واعتبروه مخالفا لإجماعهم يعني قبله وبعده،